بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يا رب أقول لإخواني في الله هذه كلمة يعني من القلب، أحبكم جميعا في الله. والله إن الرجل أو إني لأشعر بسعادة في يوم الأربعاء لأنني أكون في خدمة إخواني وألتقي بهم في هذا اليوم. ولما من الله تعالى علينا بمعهد لتدريس القرآن وعلومه بدمياط الجديدة في يوم الأربعاء تعمدت أن ينتهي الوقت عند أذان المغرب حتى أتمكن من الجلوس إلى أحبابي في هذا المسجد المبارك. فنسأل الله تعالى ألا يفرقنا وأن يجمعنا دائما على الخير والمحبة وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. كان في ورقة توزع منذ عدة أشهر أو منذ عدة سنوات وما فيها إلا الخرافات، ويعني كان معي الكثير من هذه الورقات، فهذه نسخة منها، وكان لزاما علي كما طلب مني أن أعلق على هذه الترهات والخرافات حتى لا نقع في مثل هذه الحماقات. فأهل القرآن وأهل السنة وأهل الإسلام منزهون عن الوقوع في مثل هذه الخرافات. الورقة عنوانها حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أو يزعم أن الرجل الذي قام برسم الكاريكاتير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد مات محروقا هو وأهله جميعا، والدنمارك تحاول أن تكتم هذا الخبر. والله ربما عافى الله عز وجل هذا الرجل في بدنه وأعطاه قوة واستدرجه. ليس معنى أن رجلا قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مزق المصحف أو سب السيدة عائشة رضي الله عنها أنه لابد أن يموت محروقا ولابد أن نرى بدنه وقد صار جيفة ولابد أن يبتلى بمرض كذا وكذا. سبحان الله، إن الله عز وجل يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقال عن الكفار بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فربما مات أمام الناس ولم يحدث له هذه الأشياء، فهل هذا يدل على أن الله عز وجل لم يقدر عليه أو أن الله عز وجل تركه؟ سبحان الله العظيم، الكفار عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة الذي أنجب خالدا وهو بطل الإسلام رضي الله عن خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة هذا كان كافرا ومات على كفر، وقد ذكر عنه أنه لم يرد في القرآن من السب والقدح واللعن في حق أحد كما ورد في حق الوليد بن المغيرة. يعني اقرأ أوائل سورة نون ولا تطع كل حلاف مهين، آيات نزلة في الوليد، عد معي شوف كم صفر، حلاف كل شوية يحلف، كذاب، مهين حقير يعني، هماز يعني عياب طعان في الناس، مشاء بنميم نمام وقح، مناع للخير، لم يفعل الخير ويمنع غيره عن فعل الخير، معتدي من الاعتداء، جاوز الحد في الكفر والعصيان، أثيم يعني مذنب، صيغة مبالغة على وزن فعيل يعني غارق في الإثم، عتل متكبر غليظ، بعد ذلك بعد كل هذه الأشياء زنيم ولد زنا. يا أي فضيحة هذه! فضحه الله في القرآن أنه ولد زنا. الوليد بن المغيرة اللي قال إيه؟ ماذا قال في سورة المدثر؟ إنه فكر وقدر، قعد يحسبه، فقتل يعني لعن. كيف قدر؟ كيف كان تقديره؟ وهو من أفصح البلغاء. ثم قتل يعني ثم لعن. كيف قدر؟ ثم نظر، نظر في الأمر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. كل هذا يفكر في أي شيء، يعني ماذا سيقول عن القرآن؟ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، القرآن يعني إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا. وقال الله عنه قبل ذلك: ذرني ومن خلقت وحيدة. تهديد، تعرف لما تظفر بمن قتل حبيبا لك ماذا تقول للناس؟ سبهولي، ده بقى اللي قتل ابني، تعال سيبه، ذرني ومن دعني. تهديد عظيم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، إلى آخر هذه الآيات. فيعني الله أعلم بهذا الخبر. المهم، ورجل اسمه عبد الله مصطفى، تعالى يا عم عبد الله، أهلا وسهلا، شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي، وأوصاني سلاما على كل من يقرأ هذه الرسالة أن يوزعها وأن ينتظر 4 أيام فسوف يفرح فرحا شديدا، وإن لم يوزعها فسوف يحزن حزنا شديدا على ماله وأهله، لأنه لا يدافع عن النبي. كذاب، هذا رجل كذاب مخرف. أولا، نحن لا نأخذ شرعنا من الرؤى والمنامات. يعني لو أن رجلا توضأ ونام على شقه الأيمن وقرأ أذكار النوم ونام على خير وقام الليل قبل أن ينام وهو من الصالحين ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بحق بصفته، فهذا صواب، هذه الرؤية حق. ولو أنه سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، لو افترضنا أنه مثلا رأى رجلا ومثلا سمع كلاما منه، فإنه لم يأتي بجديد في الدين، وليس لأحد أن يشرع. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أغلق هذا الباب. ليه؟ إن لو فتحنا الباب ده كل واحد صلح ينام، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، حاضر نعمل، كل واحد يشوف له حلم لا، الكلام ده عند مين؟ عند المتصوفة. يعني لو رأى في منامه شيئا هذا وحي خلاص. طبعا أهل السنة والجماعة لا يعرفون هذه الخرافات، تقبلت. فيعني ماذا يقال لمثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا كذاب، وزع 4 و5، وزع 100، واللي مش هيوزع. طب احنا مش موزعين ومش محترمين كلامك، وان شاء الله مش هنحزن. شوف العجيب بقى، انني علقت عليها لان كان بعض الناس شوف يقرا يصور ب10 جنيه ويوزع. يا اخي اتق الله في نفسك. انا اقول لاخواني: لا ينبغي لأحد أن يوزع ورقة أو شيئا يتعلق بالدين إلا بعد عرضه على العلماء أو على الدعاء. هذه مصيبة. وكل من قرأ وأضله الله تعالى بس بسبب هذه الورقة ففي سجل سيئاتك، فاحذر أن تعلق شيئا أو أن توزع شيئا أو أن تدل غيرك على قراءة كتاب إلا ببينة وإلا بعلم. هذه مهمة جدا. فالرجل يريد ثوابا، صور يا عمك 50 جنيه حسنات، احنا يعني ابن طيب، ما ارجع الى العلماء، والله يا اخي اقرأ الورقة دي فيها يصح الكلام ده، وهكذا. طيب ثم ماذا؟ قول لك وبعدين يبقى افترى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، وهذا خطاب موجه من المملكة العربية السعودية لكل مسلم في أنحاء العالم. الشيخ أحمد الخطيب هذه شخصية وهمية، أنه في نهار الجمعة بعد ختمة القرآن وبعد منامه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيت 6000 مسلم لم يدخل أحد منهم الجنة، فالزوجات لا يطعن أزواجهن والأبنياء لا يساعدن الفقراء. تمالك أنت ومن 600,600 ودخلوا الجنة وما يدخل، تمالك أنت ومن، سبحان الملك. المهم وزعوها على كل المسلمين حتى تصل إلى كل مسلم في العالم، وأن كل من وزعها سينال شفاعة النبي. شوف بقى الافتراء، واحد بسيط لك شفاعة النبي السنة. صور يا ابني، صور أنت توزع وتروج لمثل هذه الخرافات والجهل والحماقات. يعني أنت يعني طبعا كتب هذا الكلام والذي ألف هذا الكلام إنسان جاهل عبيط، ولكنه مفتري والعياذ بالله من الافتراء. ليه؟ لأنه تكلم في الغيبيات، قال لك اللي يوزعها ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي سيظفر بها؟ هذا أمر غيبي، ما شأنك أنت؟ لماذا تتكلم في الغيبيات؟ كالذي يقول فلان في الجنة وفلان في النار، ما هذا؟ هذه غيبيات. الذي سيمر وسيعبر على الصراط، الذي من سيدخل الجنة بغير حساب، من سينجيه الله تعالى من عذاب القبر، اللهم اجعلنا منهم، من كذا، من سيموت شهيدا، غيبيات. الرجل يتكلم في الغيبيات إن كان رجلا يعني، هذا وهو رأس من رؤوس الضلالة الذي ألف هذا الكلام الأحمر. شوف يا سيدي الشيخ أحمد الشخصية الخيالية الوهمية بتاعته، يقول لك ولو أن هذا الكلام كلام الرسالة كان يعني غير صحيح، المفروض أن يوزعوا حتى الجمل واللغة العربية، وما في إلا لغة ولا إعراب ولا أي شيء، جهل حماقة. شوف يا سيدي يقول لك بقى إيه الكرامات التي حصلت لمن وزع هذه الورقة. شوف بقى نلده بقى اليهود والنصارى، بقى اللي هيعمل كده هنبيع له حتة في الجنة. طب أنا عايز يا عم الشارع على السكة خلاص، هو سبق بس بص في بعض الأول مطل كده بيقعد يوزعوا الجنة. حتى جاء رجل وقال لقد اشتريت النار لن يدخلها أحد، روحوا. ما هو سفاهات، جلسوا وباعوا الجنة. فجاء رجل وقال أيها الناس لقد اشتريت النار فلن يدخلها أحد، وضحك الناس وانصرفوا. انت بتبيع الجنة عشان خايفين يخشوا النار، أنا بقى اشتريت مش هدخل حد، مع السلامة. ما هذا؟ وقالوا لن يدخل الجنة، زي الشيعة ما عملوا، وبالك عملوا جواز يحمل لحامل هذا الجواز بدخول الجنة لأنه من شيعة علي. يا سلام. شوف يا سيدي، رجل تعامل مع امرأة وطلب منها ما يقرب من 60 نسخة وقام بتوزيعها، ففتح الله له أبواب الرزق وفرص جديدة للعمل. رجل آخر حفظها في درج مكتبه ونسي هذه الرسالة، وبعد أيام فصل من عمله. أنت بتكلم مين؟ طيب على فكرة هذه الورقة عندي تقريبا ما يقرب من سنة أو من أكثر من 6 أشهر، وكنت عينها في أوراق مدفونة مش في درج المكتب، يعني أوراق تحت أوراق تحت أوراق، والحمد لله ما حدش فصلني من حتي. كذب وبهتان وافتراء والعياذ بالله. شوف يا سيدي، بعد 5 أيام لما تاب رزقه الله بوظيفة، ورجل تعامل معها باستهزاء ورماها، بعد أيام قليلة توفي. أمانة في عنقك أرسلها إلى 35 شخص. شوف الجهل والحماقة. زورونا على موقعنا على الفيسبوك، مش هنزورك، ده انت جاهل وغبي. تعلم عند أهل العلم أنت تروج للخرافات والدجل. ولكن هذا رجل مفتون، نسأل الله أن يتوب عليه أو أن يريح الناس من شره. لكن المشكلة أن كان بعض الناس بيوزع هذه الأوراق في بيت الله وخارج المساجد وتعلق. بعد أيام توفي إن شاء الله ربنا يبارك في عمرنا جميعا، هنقطعها الوقت وبعدين هنحرقها بعدين. يا إخوة، يعني ديننا هو دين العلم، دين العلم. يقول ابن سيرين رحمه الله كما في صحيح البخاري: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم دين خلاص، فلا ينبغي لأحد أن يأخذ علمه من أي إنسان. لا تفتن نفسك، لا تفتح لنفسك المجال أن تستمع إلى أقوال أهل البدع وإلى المخرفين الذين يتكلمون ويفترون على الله الكذب. لا، أنا لا أخذ العلم إلا من رجل من أهل السنة عنده علم، شرح الله صدره، تعلم هكذا. فهذه الأشياء، يعني أنا أؤكد وأقول، لا ينبغي لأحد أن ينشر ورقة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم. أنت بقى ما دورك؟ أنت سمعت هذه الأشياء، حذر يا أخي من نشر الخرافات. أنت لو جلست في بيتك وتكلمت مع عيالك الذين ما حضروا الدرس وقلت لهم حصل كذا وكذا، انشروا هذه الأشياء بفضل الله عز وجل، العلم يصل إلى أضعاف مضاعف. مش المسألة أنك أنت جزاك الله خير يعني على حضورك، حضرت واستمعت وخرجت، لا، أنت تدعو إلى الله عز وجل بما تعلمت. هذه خرافات، هذه أفعال المتصوفة درويش الذين يتقربون إلى الله عز وجل بمسح القبور، تمسح بالقبور وبالنذر لغير الله، وبطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم حرام. يعني لو أنك ذهبت عند الغرفة وقلت رسول الله اشفع لي عند الله، هذا لا ينبغي، لأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل. فتقول اللهم شفع، اللهم يعني يا رب استجب. أنت تطلب من الله أم من النبي؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. من الله، يا رب شفع في النبي صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذه الكلمات التي ذكرت في العقيدة منذ عدة سنوات، أنه لا ينبغي لأحد أن يتوسل بأحد الصالحين حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول لله يوزعها ياخذ شفاعتنا، طبعا هذه هؤلاء القوم خفاف العقول. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. ولا تنسوا إخوانكم من التبرعات، وأذكركم بالمقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.